لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: نزع الأرض ممن لا يعمرها. إنما يقطع الحاكم من أجل المصلحة، قلنا يقطعه يعني يعطيه مساحة من الأرض، يقصرها عليه لكي يستثمرها في أن يعمرها للزراعة أو البناء أو المعدن أو حفر الآبار واستخراج المياه. فإذا لم تتحقق بأن لم يعمرها من أقطع له ولم يستثمرها، فإنها تنزع منه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لأناس من مزينة أو جهينة أرضا فلم يعمروها، فجاء قوم فعمروها، فخاصمهم الجهنيون أو المزنيون إلى عمر بن الخطاب، فقال: لو كانت مني أو من أبي بكر لرددتها، يعني لرد الإقطاع الذي أقطعه، ولكنها قطيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من كانت له أرض ثم تركها 3 سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها. وهذا أيضا ورد أنه ورد عن سالم بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه خطب على المنبر: ليس لمحتجر حق بعد 3 سنين. وهكذا في هذا رؤيا موقوفا لعمر من طريقين، ورؤيا مرفوعا مرسلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه ضعف لكن يقويه الموقوف، الله أعلم. وعن حارث ابن بلال ابن الحارث المزني عن أبيه، بلال ابن الحارث هو راوي الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه العقيق أجمع، العقيق ده الذي فيه ذو الحليفة واد قريب من المدينة اسمه وادي العقيق، وذو الحليفة ميقات أهل المدينة، جزء من هذا العقيق اللي هو الوادي، وهو واد مبارك. قال: فلما كان زمان عمر قال لبلال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحتجزه عن الناس، إنما أقطعك لتعمل، فخذ منها ما قدرت على عمارته وذر الباقي. هي مكتوبة غلط، ورد الباقي. وهذا هو الذي هذا الحكم هو الذي يناسب الحكمة من الإقطاع، والمقصود منه هو تعمير الأرض، فإذا لم يعمرها لم يجز له أن يحبسها عن غيره لكي تظل محبوسة على تعميره هو ويمتنع تعمير غيره. قال: المساقة، تعرفها المساقة مفاعلة من السقي، هذه المفاعلة على غير بابها. ليه؟ لأن المفاعلة دائما بين طرفين. لسه جاي طلع المسعب مسعب ترتيبها في مواضع مختلفة. لسه جاي الإجارة جاية بعد باب المسعب، انت هتلاقيها في موضع تاني قريب. قال: سميت بهذه التسمية لأن شجر أهل الحجاز أكثر حاجة إلى السقي لأنها تسقى من الآبار، فسميت بهذه التسمية على أساس أن واحد هو اللي بيسقي والطرف الثاني لا يسقي. يقول: وهي في الشرع دفع الشجر لمن يقوم بسقيه ويتعهده حتى يبلغ تمام نضجه نظير جزء معلوم من ثمره. لقيته وصلنا بعد الكفالة بعد الكفالة. واحنا هنتكلمنا في الكفالة قبل كده. لا لا لا. طيب ماشي. سنرد خطنا كله. دفع الشجر لمن يقوم بسقيه ويتعهده حتى يبلغ تمام نضجه نظير جزء معلوم من ثمره. فهي شركة زراعية على استثمار الشجر، يكون فيها الشجر من جانب، من جانب صاحب الشجر، والعمل في الشجر من جانب، من جانب العامل، والثمرة الحاصلة مشتركة، مشتركة بينهما بنسبة يتفق عليها المتعاقدان كالنصف والثلث. الثلث ده يبقى له الثلثان أو نسبة مئوية، كل ذلك يجزئ 40% و 60% 75 و 25. الأمر ده حسب الاتفاق، وهو غالبا مرتبط بكثرة كم النفقات الذي يدفع والمجهود الذي يبذل في رعاية هذا الشجر. ويسمى العامل بالمساقي، والطرف الآخر يسمى برب الشجر صاحب الشجر. والشجر يطلق على كل ما غرس ليبقى في الأرض سنة فأكثر من كل ما ليس لقطعه مدة ونهاية معلومة. شجر الجوافة، شجر الليمون، شجر المانجا، التين، الأشجار دي مش مقصود ان هي تتقطع يستفيد منها، ده هي تبقى في الارض. طب تتقطع تخلص امتى؟ لا مش عارفين ان هي متى يعني تموت الشجرة دي، ما نعرفش. النخل الشجرة بتفضل مدة ايه طويلة، ممكن سنوات عشرات السنين احيانا. يسمى العامل بالمساقي، والطرف الآخر يسمى برب الشجر. والشجر يطلق على كل ما غرس ليبقى في الأرض سنة فأكثر من كل ما ليس لقطعه مدة ونهاية معلومة، سواء أكان مثمرا أم غير مثمر. وتكون المساقات على غير المثمر نظير ما يأخذه المساقي من السعف والحطب ونحوها. يعني هو أشجار خشب أو أشجار للوقود، أيا ما كان هو حسب المصلحة في ذلك. عشان كده هيتفاوت ما يأخذه كل طرف، يعني اللي هيسقيها عشان ياخد شوية حطب غير اللي هيسقيها عشان ياخد مانجا وجوافة وليمون. قال: والمساقات مشروعة بالسنة، وقد اتفق الفقهاء على جوازها للحاجة إليها، ما عدا أبا حنيفة الذي رأى أنها لا تجوز لأن هي عنده إيجارة ومجهولة، لأن القيمة بتاعت نصف ما يخرج مش معروف، وهذا ليس بصحيح، فإنها من باب المشاركات لا من باب الإجارات. قال: وقد استدل الجمهور من العلماء على جوازها بما يأتي. روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر، من ثمر أو زرع. يبقى دي على الزرع هيبقى إيه؟ مزارعة. إيه الفرق بين الاتنين؟ ده بيتحط بذر ويطلع النبات هو نفسه يتقطع لينتفع به، القمح والشعير والذرة ونحو ذلك. وأما الأشجار فهي تبقى الشجرة ولا تقطع، ولكن تؤخذ الايه؟ الثمرة. والاشتراك في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر صارت الأرض للمسلمين، وكان المسلمون مشغولون بالجهاد، إذ لم تكن الجزيرة العربية دانت لهم، والمشركون يمكن أن ينقضوا العهد في أي وقت، كما سبق أن نقضوه بعد إتمامه مباشرة. فكان أن يأخذ المسلمون الأرض ينتفعون بها ويستعملونها سوف يشغلهم. فلذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة أن يجعل اليهود في خيبر، يقرهم في خيبر، قال: ما شئنا، وعلى أن لهم نصف ما يخرج منها. فاليهود كانوا هم العمال في مساقات ومزارعة، مساقة في الشجر المثمر، ومزارعة في الأرض التي تزرع. والرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون الأرض وقفت لهم، ملك لهم، هم الذين يأخذون النصيب النصف الثاني. قال: وروى البخاري أن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. المهاجرون رضي الله تعالى عنهم هاجروا من مكة وتركوا كل ما لديهم، تركوا الأموال وتركوا الدور والأرض، لو كان لهم أرض يعني في أماكن بعيدة عن مكة، تركوا كل ذلك وذهبوا إلى المدينة ليس معهم شيء ولا عندهم عمل، وأكثرهم لا يحسن الزراعة، لأن أرض مكة معظمها جبال، ولذلك يقل فيها جدا الزراعة، واد غير ذي زرع، كما قال ربنا عز وجل عن إبراهيم. فالأنصار من حسن المواساة بل من الإيثار قالوا: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، يعني احنا متبرعين بأن احنا يخدم مننا نص النخل بتاعنا يأخذه المهاجرون. قال: لا، فقالوا تكفونا المؤونة أو المؤونة ونشرككم في الثمر. قالوا: سمعنا وأطعنا. فإن الأنصار أرادوا أن يشركوا معهم المهاجرين في النخيل، فعرضوا ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم فأبى، فعرض أن يتولوا أمره ولهم الشطر فأجابهم، يعني كأن النخل يملك المهاجرون منه يعني ثمرة نصفه، بس دي فيها إن السورة دي ليست هي سورة المساقة والله أعلم، لأن اللي هيعملهم هم الأنصار، لأن هم اللي عندهم خبرة في الأرض، ويشركوهم في الثمرة مع بقاء العين ملكا لإيه؟ للأنصار، يعني العين ملك الأنصار، وهيعملوا فيها ويعطوهم نصف الثمر، يعطوا المهاجرين نصف الثمر. وهذا تكفون المؤونة دي تعايد على مين؟ لأن الأنصار هم الذين يحسنون المؤونة. مقصود عمل المهاجرين يعني؟ لأن الروايات توضح غير ذلك. وفي نيل الأوطار قال الحازمي روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر رضي الله عنهما وسعيد المسيب ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وابن شهاب الزهري ومن أهل الرأي أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن فقالوا تجوز المزارعة والمساقة بجزء من الثمر أو الزرع. قالوا ويجوز العقد على المزارعة والمساقاة مجتمعين فتساقيه على النخل وتزارعه على الأرض كما جرى في خيبر ويجوز العقد على كل واحدة منها منفردة. هذه المساقاة هي الحل الأمثل لقضية التعامل مع الأشجار المثمرة بدلا من بيع السنين الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام الذي يحدث، وكذلك بدلا من ما يعني الطريقة الربوية من أن يقرض صاحب المال مالا للمزارع أو صاحب الشجر لينفق منه ثم يشترط عليه أن يبيعه عنده، أن يأتيه المزارع وصاحب الشجر بالثمرة يبيعها عنده، والناس يعانون من ذلك معاناة فظيعة. اليوم فقط قالوا أن البعض ممن اشترى شجر الليمون مش بيشتري الشجر نفسه، بيشتري ايه؟ الثمرة. خمس سنين فأصاب الأشجار داء أفسد الشجر ومنع الله الثمرة وطلب منه أن يغير، طلب المساقي أن يغير صفة العقد فأبى، قال له أنت ما أجرها خمس سنين، اسمها إيجارة وهي مش إيجارة، هي بيع السنين، إنه بيبيع الثمرة. اضطر بقى إنه هو يقطع الشجر ويقعد ويزرع شجر من جديد ويقعد يزرعه من غير إيه؟ من غير ثمرة، لأنه هيقعد قد إيه قبل ما تطلع شجرة الليمون عشان أرجعها للزمالك. فهذا ظلم بلا شك، ترتب عليه فساد وعدم العدالة بين المساقي وبين المالك للثمر للشجر، فشجر الجوافة وشجر الليمون وأشجار الفواكه كلها المانجا وغيرها، الطريقة الصحيحة أن تكون عن طريق المساقة لا عن طريق الإجارة التي هي في الحقيقة ليست إجارة ولكنها بيع للثمر قبل الوجود وليس فقط قبل بدو الصلاح سنوات. قال أركانها: المساقاة لها ركنان الإيجاب والقبول، وتنعقد بكل ما يدل عليه من القول أو الكتابة أو الإشارة ما دام ذلك صادرا ممن يجوز تصرفهم. شروطها: يشترط في المساقات الشروط الآتية: أن يكون الشجر المساق عليه معلوما بالرؤية أو بالصفة لا التي لا يختلف معها، لأنه لا يصح العقد على مجهول، يروح يشوف الجنينة دي فيها شجر قد إيه، يتوقع إن هي تنتج قد إيه، يقدر يعرف قبل أن يكون قد دخل في التعاقد دون علم. الشرط الثاني: أن تكون مدتها معلومة، لأنها عقد لازم يشبه عقد الإيجار حتى ينتفي الغرر، وفي الأصل أنها ليست عقدا لازما، هي عقد شراكة، ولكن بعد أن يبدأ في الرعاية ويفسخ أحد الطرفين العقد لابد أن يستمر إلى نهاية هذه الزرعة أو هذا الموسم من الفاكهة أو نحو ذلك. زي المزارعة، أنت دلوقتي بعد ما زرع، والمزارعة عقد شركة جائز زي المضاربة، إذا كان إذا ما ينفعش يسيبه يمشي، لأن الكلام ده هترتب عليه ضياع الإيه؟ الثمرة أو ضياع الزرع، فيبقى الإلزام إلى أن ينتهي. طب لو ما هو ما اتفقوش على مدة، يبقى الكلام انه مستمر ما لم يفسخ احدهما الايه العقد، وكل مرة يبدأوا في شجر سنة مثلا او موسم زراعة او زراعة شيء، اذا بدأ وعمل فيه لازم الى نهاية الزرعة او نهاية الموسم. ولذلك المدة المعلومة دي هي مرتبطة بالزرعة الواحدة. يقول حتى انتفي الغرر، زي ما قلنا ان مفيش غرر لان هم بيظل يعمل فيها على النسبة، على ان من فسخ منهما لابد ان يكون بعد انتهاء الزراعة او انتاج الثمار. قال ابو يوسف ومحمد ان بيان المدة ليس بشرط في المساقاة استحسانا، لان وقت ادراك الثمر معلوم غالبا ولا يتفاوت تفاوتا يعتد به، وممن قال بعدم اشتراط هذا الشرط الظاهرية، وده الصحيح. واستدلوا بما رواه مالك مرسلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لليهود أقركم ما أقركم الله، وفي الرواية الثانية نقركم فيها ما شئنا، وما شئنا هي الرواية المشهورة، والاثنين ما فيهمش خلاف، يعني هما الاثنين مرسلين من جهات مختلفة يعضد أحدهم الآخر. الحديث حسن، هو بيقول هو مرسل في الرواية دي، والمرسل الآخر نقركم فيها ما شئنا متفق معها، لأن الذي يحدد إنهاء هذا التعاقد هو الرسول صلى الله عليه وسلم أو من يكون من خلفائه، وده احتجاج قوي من أن هذا لا يلزم فيه تحديد مدة للمساقاة. وعند الأحناف أنه متى انتهت مدة المساقاة قبل نضج الثمر تترك الأشجار للعامل ليعمل فيها بلا أجر إلى أن ينضج. الصحيح في المسألة أنه لا يلزم تحديد المدة، وهي مستمرة ما لم يفسخ أحد الطرفين العقد، وإذا فسخه والشجر لم يثمر أو قد أثمر ولم ينضج أو الزرع لم يكتمل نموه فإنه يعمل إلى نهاية المدة، إلى نهاية الزرعة أو موسم الثمار. الثالث أن يكون عقد المساقاة قبل بدو الصلاح، لأنها في هذه الحالة تفتقر إلى عمل، أما بعد بدو الصلاح فمن الفقهاء من رأى أن المساقاة لا تجوز لأنها لا ضرورة تدعو إليها، ولو وقعت لكانت إجارة لا مساقاة، ومنهم من جوزها في هذه الحال لأنها إذا جازت قبل أن يخلق الله الثمر فهي بعد أن يدعو فهي بعد بدو الثمر أولى، فهي بعد بدو الثمر أولى. الرابع أن يكون العامل جزء، الصحيح جواز هذا وهذا. الرابع أن يكون العامل جزء معلوم من الثمرة، أي يكون نصيبه معلوما بالجزئية كالنصف والثلث، فلو شرط له أو لصاحب الشجر نخلات معينة أو قدرا معينا بطلت. زي ما قلنا المزارعة لما يزرعوا على حتة بعينها تبقى مزارعة فاسدة، لازم يكن يزارعوا على الأرض بنسبة مما يخرج منها. طيب ممكن يكون حاجة تانية، يقول له أنا هاخد مثلا طن تمر من المزرعة دي. طب ممكن ما تجيبش غير الايه، غير الطن، هذا ليس فيه عدالة. ها؟ من غير تقسيم بقى. اللي اشترط الطن ده معناها يقول له انا هاخد انا منصيبي من موضوع طن، وانت بقى تاخد الباقي زي ما يكون، هذا فيه عدم عدالة. قال في بداية المجتهد: واتفق القائلون بالمساقة على أنه إن كانت النفقة كلها على رب الحائط وليس على العامل إلا ما يعمل بيده، أن ذلك لا يجوز لأنها إجارة بما لم يخلق. الصحيح أنه هو سواء كانت النفقة، إن احتاج لنفقة وكذا البذر في المزارعة، سواء كانت على صاحب البستان أو على العامل فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ما شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، ولم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل لهم إيه؟ بذورا، ولا كان يبعث لهم بنفقة يقول لهم عشان تصرفوا منها وانتم مجهودكم فقط. هذا أمر لا يشترط، فسواء كان البذر من العامل أو من صاحب الأرض، وسواء كانت النفقة الشجر من العالم من العامل أو من مالك الشجر، فكل ذلك سواء في الجواز، والله أعلى وأعلم. ها؟ لا، مش هيخرج المصاريف، ده هيخرجها من نصيبه. لو العامل هيخرج، عشان كده بتتفاوت الأرض دي هتجيب قد إيه وتصرف قد إيه، فلما يكون عارف هو أنها بتجيب قد إيه فتحمل الشطر زي ما الرسول قال اليهود، فكان ده مكسب بالنسبة له. إن الشجر لسه ما طلعش منه حاجة خالص، والزرع كذلك، فالعبارة دي فيها يعني عايزة مراجعة. ما تجوز فيه المساقة. اختلف الفقهاء فيما تجوز عليه المساقة، فمنهم من قصر على النخل كداود. متى فقد شرط من نسينا سطري متى فقد شرط من هذه الشروط انفسخ وفسدت المساقة. فإن كان قد مضى فيها المساقي ونمى الشجر أو الزرع بعمله فله أجر مثله ونماء الشجر أو الزرع لمالكه. الصحيح أن المساقات الفاسدة أو المزارعة الفاسدة ترد إلى الصحيحة بدلا من أن تنقلها إلى عقد إجارة تعطي فيه أجرة المثل وهو لم يتفق على عقد إجارة. فلذلك الصحيح أنها إذا فقدت الشروط، أحد الشروط، تحول إلى مساقات صحيحة. نشوف المساقة الصحيحة تبقى إزاي، ونلغي الشروط الباطلة ونشترط الشروط اللازمة. تصحح بالضبط. يبقى ده مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا في المضاربة. إذا اشترط أحدهما مثلا دراهم ثابتة، مبلغ ثابت، فيقوم يقول بدلا من أن نبطلها ونجعل للعامل أجرة مثله ونجعل الربح كله لصاحب المال، نقوم نقول لا، نردها إلى مضاربة صحيحة. إزاي؟ بإن نقول بدل ما أنت كنت بتتفق على 1000 جنيه ليك مثلا أو 10,000 جنيه ليك، هنقول أنت ليك نسبة زي ما مضاربة المثل الصحيحة يقرر فيها ما هو ما يعني، ترد هذه المضاربة إلى الصحيحة، الشروط الغلط تتلغى والشروط الصحيحة تشترط، وهكذا. هنا لو حصل نماء لا، إذا حصل نماء يكمل فيها، مش احنا اتفقنا نماء على الفاسد؟ نماء على الفاسد هنكملها على مزارعة صحيحة، هنكملها على مساقاة صحيحة، هنكملها على مضاربة صحيحة، فيكملها لغاية ما ينض رأس المال في المضاربة، ولغاية الثمر ما يظهر ويجمع، ولغاية الزرع ما ينضج والحب يشتد. التخاصم ايه؟ لو ما حددوش على سبيل المثال النسبة، تبقى المزارعة ايه؟ فاسدة. نردها لمزارعة المثل الصحيحة، نشوف زي ما قلت لك المزارعة المساقاة على انه يطلع حطب غير انه يطلع مانجا، فنرد ان نشوف الناس اللي بيساقوا على مثل هذه الاشجار ياخدوها على النص ولا على الايه ولا على التلت، لا، لان ده متفاوت حسب قدر النفقة والمجهود والرعاية، ولذلك هنردها بدل ما نردها الى اجارة نردها الى ايه، إلى مساقات المثل ومزارعة المثل ومضاربة المثل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.